بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة فلا يمكن من ربك Thank you. ولقد فتنا

والتين والزيتون الفاتحة.